أسير يأسر القلوب. في بيت الحارث بن عامر بمكة تثقل أصفاد الحديد خبيب بن عدي قبل إعدامه. كانت ابنة الحارث بين وقت وآخر ترمق هذا الأسير الذي خطف قلبها. أذهلها ذات يوم مشهد غريب حين حدقت بعنقود عنب بيده، غيرها ذلك العنقود وهي لم تذق. من أين حصل خبيب عليه؟ فمكة ليس بها عنب، بل الموسم ليس موسم عنب. أدركت أنه مقطوف من عالم آخر، فقالت: ما كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا. حان يوم إعدامه، فاستعار منها موسى حلاقه ليتزين للجنة. ذهبت الفتاة وأحضرت الموسى ومدته له، ثم انخرطت في عمل منزلها. بينما كان طفلها الصغير يلهو بقربها، درج الطفل ثم وقف يتأمل ببراءة هذا الأسير الطيب الذي ابتسم له ولاعبه. فلان الطفل وألقى بجسده الصغير عليه وتقلب في حضنه. في تلك اللحظة افتقدت الفتاة حركة طفلها، فتذكرت الموسى فهرعت كالمجنونة نحو مكان الأسير، وإذا بها تتسمر تتسع حدقتاها أمام مشهد يكاد يوقف قلبها. طفلها على فخذ خبيب، والموسى بيده، واليوم يوم الثأر. كان سكوتها يتوسل، وكانت عيناها تناشدانه الرحمة. فنظر إليها وشعر بمسافات الوجع التي قطعها قلبها، فطمأنها وقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. فأدركت رقي الثقافة التي تشربها، وتحضر الدولة التي هو من جندها، فقالت: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. مرت الساعات، وإذا بأصوات الرجال تخالط أصوات الحديد والسلاسل، وهم يحركون خبيبا ليعدموه. حان الرحيل، فساروا به يرسف في قيوده حتى أخرجوه خارج الحرم. ولما توقفوا تأهب خبيب للقاء ربه، فالتفت إليهم وقال: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه، فكبر وصلى صلاة مودع لهذا العالم. ولما سلم التفت إليهم ثانية وقال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لطولتها. ثم دعا عليهم فقال: اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. ثم قتل حماسهم بأبيات قال فيها: فلست أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أحرقت الأبيات وثنيا يدعى أبا ميسرة، فالتقط حربة ثم وضعها بكف طفل من أطفال الحارث يدعى عقبة، ثم قبض على يده الصغيرة وعلى الحربة معا، ثم طعن خبيبا بها، تفجر الدم وحلق خبيب شهيدا نحو رفاقه.